وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة رس أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وأخرج الإمام أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معهد إلا أن يستغني عنها صاحبها الحديث. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة أكل لحم الحمار الأهلي لم يرد في القرآن، وإنما جاء في السنة. وإذا قال في أول الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: قرن بين السبابة والوسطى، يعني أن السنة في التشريع كالقرآن تماما، لأنها وحي من عند الله. قال العظيم أباد رحمه الله في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود: ألا يوشك؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له ذكر في القرآن، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا. وقوله عليه السلام رجل شبعان هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه. وقوله عليه السلام على أريكته، أي سريره المزين بالحلل والأثواب، وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه. وكما أن الكتاب بيّن أنه لا بد من اتباع السنة، وكذلك السنة بيّنت أنه لا بد من اتباع السنة، فقد جاء في أقوال السلف الصالح كثير جدا من الأقوال تدل على أنه لا بد من السنة في فهم كتاب الله. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ لا شك أنه لا يجري في القرآن أن على الصلاة على ركعات الظهر أربع ركعات يسر فيها ولا يجهر بالقراءة، إنما ذلك جاء في السنة، فمن قال نتبع الكتاب فقط فهذا أحمق سفيه. قال رضي الله عنه عمران بن حصين: إنك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة، ثم عدل عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن الحسن البصري أبي سعيد إمام أهل البصرة رحمه الله قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بترك العلم. وتأملوا تأملوا كيف تخرج قرون الخوارج قاتلهم الله. قال الحسن رحمه الله: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة فيه تحذير من أن تغتروا بالخوارج، وإن كانت جباههم كركب المعز كما أخبر رسول الله، وإن كانوا يدعون الدعوة للإسلام والدعوة للحكم بما أنزل الله، فهم والذي نفسي بيده أبعد الناس عن الحكم بما أنزل الله. قال الحسن: وهذا كلام مأخوذ من الكتاب والسنة، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من قاتل علي بن أبي طالب؟ من قاتل صهر رسول الله إلا عبد الرحمن ابن ملجم المرادي؟ كان محفظا للقرآن ولكنه كان خارجيا، فقتل عليا رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر يقول للناس جارا: الصلاة الصلاة الصلاة، يوقظ الناس للصلاة. ولم يمنعه ذلك أن يأتي بخنجره المسلول فيقتل أبا الحسن صهر رسول الله، والذي هو من رسول الله منزلة هارون من موسى عليه السلام. فلا تغتروا يا عباد الله بقول هؤلاء: نريد الشريعة نريد الشريعة، وقد ضاقوا في دماء المسلمين، وقد خربوا البنيان وأفسدوا العمران ودمروا البلدان وضيعوا الأمن والأمان. لا تغتروا بهم لا تغتروا بهم رحمكم الله، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني شر قتلة. وقال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلا تغتر لا تغتر لمتعبد جاهل على مذهب الخوارج القتلة المجرمين من هذه الجماعات المنحرفة. وإن سمى نفسه سلفية، وإن سمى نفسه تفريغية، وإن سمى نفسه ما سمى، المهم على هل هو على منهج الرسول أو ليس على منهج الرسول، وأن للجاهل لمنهج الرسول أن يتبع منهجه وسبيله وطريقه. وهل من طريق الرسول هذه الدماء التي غرقت فيها بلاد المسلمين؟ وهل من طريق الرسول قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الأطفال وتخريب البنيان؟ لا والله، إن رسول الله من ذلك بريء، بل في الصحيح في صحيح البخاري لما قال رجل يوما في غزوة: لا إله إلا الله، فقام أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله ومحبه، ظن أنه قال خشية السيف، فأرمى إليه بسيفه فقتله، ولم يقل من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ما صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا دعا إلى الله ولا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، إلا أنه قال لا إله إلا الله. فظن أسامة وأخطأ في ذلك رضي الله عنه أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك لرسول الله قال: يا أسامة يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شدة الرسول وغضبه عليه السلام حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. وفي رواية إلا يومئذ. هذه هي البناء في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن رحمه الله: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا فيه حسب ما أشار إليه الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهناك سبل كثيرة يستعملها أعداء السنة في التشكيك من السنة، وأولها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عمد هؤلاء المجرمون الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة، إلى أصحاب رسول الله، فطعنوا فيهم وحطوا من قدر الصحابة، سواء بالتشكيك في مصداقيتهم أو الطعن في عدالتهم أو الدخول فيما شجر بينهم ومحاولة جعل ذلك مطية للطعن فيهم. ومن ثم الطعن في السنة النبوية الذي هو سبيل للطعن في القرآن الكريم. وقد أثنى كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الصالح على صحابة رسول الله أيها المسلمون، وقد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم في غير ما موضع، وحكم بغفران ذنوبهم جميعا والرضا عنهم، وأنهم أنقى الناس قلوبا وأصلحهم للصحبة، وأنهم من أهل الجنة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: من رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، من رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه. انتهى كلامه. وقال عز وجل في بيان فضل الصحابة وسبقهم رضي الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، يعني الصحابة، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل في بيان فضائل هؤلاء القوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أضل درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والحسنى هي الجنة كما قال مجاهد بن جبر وقتادة رحمهم الله. وقال الله عز وجل في بيان فضل هؤلاء القوم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هكذا أيها الإخوة، أثنى الله على الصحابة فتبا لمن طعن فيهم. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا.

أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يفتح بهذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله المصري في العقيدة الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وإنزال. أخيرا، من أقوال السلف ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، أن رجلا قال للإمام أبي زرعة الرازي: إني أبغض معاوية. قال: إني أبغض معاوية. قال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. قال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية يعني عليا، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ إذا منهج أهل السنة والجماعة فيما وقع بين الصحابة من اقتتال وحروب ونحوها، هذا إنما نحن لا نتكلم فيه، وعقيدتنا في أن نقول: نحمد الله أن سلم أيدينا من دم دمائهم، فنسلم أعراضهم من الكلام بألسنتنا ومن الكلام فيهم. فلا بد من حب الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا حبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من سبهم أو طعن فيهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصرنا أمانا سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول امرنا، واغفر ذنوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى